بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعالمنا هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام المؤرخ أعلم أهل زمانه بعلم الحديث، وما جاء بعده من وصل إليه. هو الإمام العالم الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن قاي ماز الذهبي. هذا الإمام العلم العالم الحافظ نشأ في بيئة علم ودين وورع، فجده كان يعمل نجارا، وكما ذكره هو أي الذهبي في جملة شيوخه الذين تلقى على أيديهم القرآن وتعلم منهم العبادة والزهد، فكان جده يعمل نجارا وكان من أهل الزهد وأهل الدين، فكان يعني يختم القرآن في 3 أيام، وكان ورعا دينا. تعلق به الإمام الذهبي أي تعلق في الصغر، حتى أنه كان يلازمه في صنعته وفي عمله. هذا الجد كما يقال كان رجلا مباركا، وتعلق أيضا بولد ولده أبو عبد الله شمس الدين، فكانت في لسان الذهبي لذغة في الراء، يعني ينطقها كده يعني بالتفشي لثغة، فكان يعني حال مجالسته دائما يحاول أن يكثر ويردد عليه حرف الراء، رتل را ري رو، المهم إلى أن استقام. فكان يعاني الذهبي في لسانه من هذه اللثغة في الراء، حتى بعد فترة من التدريب والمران استطاع الذهبي مع جده أن يعود إلى حرف الراء. كان هذا الجد كما قلت رجلا ورعا، يعني رجل متواضع في العيش والمعيشة، وولده الذي هو والد الإمام الحافظ شمس الدين كان أيضا بارعا معه، ولكن سلك مسلكا آخر ألا وهو صناعة الذهب، فبدأها في أول عمره، ثم اتسعت معه التجارة حتى صار واسع التجارة ومن أشهر الناس في صناعة الذهب وفي بيع الذهب. يقول الذهبي عن جده أنه يعني كان يتمنى أن يموت في ليلة الجمعة، يعني في يوم الخميس في ليلة الجمعة، قال فحقق الله له ما أراد، فمات في ليلة الخميس، ثم صلي عليه في يوم الجمعة. أما بالنسبة للأب أي والد شمس الدين، فكان يعني ثري، اتسعت معه الدنيا وعظم معه المال، وأيضا كان منشغلا بالعلم، فكان يحضر مجالس الشيوخ من العلماء والأفاضل، وربما يأخذ معه ولده شمس الدين. فمن ضمن من حضر يعني عليهم وجالس في مجالس علمهم الإمام هبة الله ابن عساكر رحمة الله عليه، الإمام العالم المشهور صاحب أعظم كتاب في تاريخ دمشق، كتابه حوالي يصل إلى 80 مجلدا. فكان مجلس ابن عساكر مجلس احتشام، وجمهور من أنحاء الأرض يأتون ويفدون إلى ابن عساكر يتلقون. فكان في والدي أو عند والد الذهبي شغف وشوق أن يلحق ابنه بهذا العلم اللي هو هيبة الله ابن عساكر، فكان يأخذه معه ويعظم له ابن عساكر ويعظم له العلم، حتى حبب إلى الإمام الذهبي العلم من الصغر، فقد حفظ القرآن في الخامسة من عمره، ثم بدأ في طلب وحفظ الأحاديث وحفظ جملة عظيمة من الأحاديث، ولازم شيوخ الزمان حتى أنه قال: عظم عندي العلم واستقام وعمري في الخامسة عشرة، يعني كان عمره 15 سنة في وقت استجماعه للسير والتحصيل عند المشايخ. كان من أشهر شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أفاده جدا في تأصيل العقيدة، فإن الذهبي تميز بالقراءات وأجاد في حفظ كتاب الله عز وجل واتسع في القراءات، ثم أجاد أيضا في الحديث وأجاد في الفقه وأجاد في التاريخ، ومن أشهر كتبه كتاب تاريخ الإسلام يصل في قرابة 52 مجلد، ذكره من أول البعثة إلى عصر الذهبي رحمه الله تعالى، ثم لخص كتابا من أجل كتبه وهو سير أعلام النبلاء، وهذا الكتاب أيضا يعد من أفضل كتب الإمام الذهبي، ثم أفضلها على الإطلاق كتابه القيم العظيم الذي وزن فيه علماء الإسلام بالنسبة للعلم الحديث، وهو ميزان الاعتدال، وهذا يعد من أجل كتب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. التصق وارتبط بابن تيمية وعاش معه المحن، ولكن كان سمت الإمام شمس الدين الذهبي يختلف عن ابن تيمية رحمه الله، فإن ابن تيمية رحمه الله كان رجل أمة، كان يحمل هم الأمة، وعاش في مشاكل مع أبناء عصره من أمراء وسلاطين وعلماء، وربما كانت حياته غالبها في السجن، إذا خرج وقعت المحن بين ابن تيمية وبين علماء الزمان من مالكية وغيرهم وأحناف ومن هؤلاء أصحاب الطوائف، ثم سرعان ما يعني يحرض عليه السلطان فيعود إلى السجن، ولكن شيخ الإسلام الذهبي لازمه، ولكن ملازمة عن بعد، فلم يكن يعني مرتبط ارتباط والتساق وثيق جدا بابن تيمية، ولكن هو من شيوخي. وكان الذهبي بطبعه إنسان يعني في شيء من الاعتدال، وكان يحب الانزواء، يعني لا يحب التدخل والمشاركة مع العامة وغيرها، فكان يعني عنده مدرسة حديثية، يعني عند هذه المدرسة منزو فيها يعلم ويقرأ إلى آخره. ولذلك لما وقعت المحن العظام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تألم جدا الذهبي، ولكن لم يشارك كما شارك ابن القيم في الدفاع عن ابن تيمية، وأظهر هذا ما شارك، وما أظهر يعني ردود في نصرة ابن تيمية، لعل وهي أراد أن يحافظ على علمه ومكانته بالنسبة لطلابه. وكان يقول رحمه الله تعالى أي الذهبي: فإن شيخ الإسلام أي ابن تيمية لا نظير له في هذا الزمان، هو رجل أمة، وقام قومة كما قام الإمام أحمد، وواجه خصومه بشدة وعنف. ثم قال الذهبي: والله لو أن الذهبي لو أن ابن تيمية استعمل مع خصومه اللين ما اختلف عليه أحد من علماء الزمان قط، ولكن كانت فيه حدة فكان يغضب، طبعا الحدة هذه كانت لله عز وجل، فكان يغضب مما يهيج عليه الأمراء والسلاطين والعلماء إلى آخره. المهم أن الذهبي رحمه الله تعالى ظل قائما يعلم ويدرس، ونال يعني الخير الكثير من علماء الزمان، ثم أراد أن يرحل إلى مصر ليتعلم من علماء مصر، فنزل إلى مصر، فكان من أشهر العلماء الذين أراد أن يلقاهم ابن دقيق العيد، وكان ابن دقيق العيد عاسرا جدا في الرواية، يعني لا يحدث أحدا إلا بعد تمحيص وتدقيق واختبار شديد جدا حتى يكون من طلابه. فلما رأى الذهبي رأى في وجهه نور وضياء وبهاء فسر به، ولكن سأله سؤال، قال له: ما اسمك؟ قال الذهبي: قال ما صناعتك؟ قال: الحديث، ما عندي مهنة إلا أنني يعني محب للحديث. فقال له: من هو أبو طاهر الذهبي؟ فقال: هو المخلص. قال: من هو أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. فسر به وعلم أنه يعني ذو مكانة ومتمكن في حفظ الرجال. فبدأ ابن دقيق العيد يعلمه ويعطيه، وحاول ابن دقيق العيد أن يعطيه نفقة، فقال له الذهبي: إن أبي عنده مال كثير. وأخرج له صرر، صرر يعني عبارة عن إيه، لفافة، صرر صرر ممتلئة بالأموال، يعني وضع هذا وهذا وهذا وهذا في داخل حوائجه وثيابه، حتى سكن عنه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وحاول أن يجلسها عنده، إلا أن الذهبي تنقل، فذهب وأخذ القراءات من الأسكندرية عند علماء القراءات، ثم انتقل إلى الإمام الدمياطي في دمياط، ثم خلص من أو يعني طاف على علماء مصر وحصل علما كثيرا جدا، ثم عاد إلى دار الحديث بالشام ليعلم. فوقع في بلاء عظيم، وهو أن عيناه أصيبتا، وبدأ الماء ينزل عليهما حتى أصيب بالعمى تماما وما كان يرى. فكان إخوانه وأحباؤه يحاولون له، يقولون له: إن في عينك ماء. بدأ السواد العين يعني أعزكم الله يذهب تماما، وبدأت العين بياض في العينين. فقالوا له: يا إمام، إن هذا ماء، اقدح في عينيك حتى ينزل هذا الماء وترى. فكان يتألم لمن يعرض عليه هذا الأمر ويقول: أنا أعلم بنفسي، فإني كنت أشعر من مدة أن بصري يذهب رويدا رويدا، بيروح رويدا رويدا، فدعوني وشأني. المهم أنه عاش بعد ذهاب بصر فترة من الزمان أيضا، وكان يأتيه الطلاب فيعلم ويدرس، إلى أن حصل علما كثيرا جدا جدا جدا كتابة، فله من المصنفات الكتب الكثيرة جدا، وكذلك له من الطلاب الذين كثروا وعظموا وانتشروا في البلاد. حتى كان في ليلة ليلاء أحس بتعب شديد، فدخل عليه بعض علماء الزمان كالإمام السبكي رحمه الله تعالى وجماعة، فوجد السبكي أن الذهبي مخطوف اللون، وأن وجهه فيه تجاعيد يشتد ويرتخي يشتد ويرتخي. فقال له: ما بك يا إمام؟ قال: أنا في السوق، كان بطلع الروح. فتعجب، وكان هذا الكلام بعد العصر. قال: أنا في السوق، يعني روحي بتخرج. فقال له: أصليت العصر؟ قال: نعم، ولكن ما صليت المغرب بعد، فارقب لي. بقي على المغرب كم؟ قال: فوجدته فعلا يعني يجود بروحه، حتى أنه أذن للمغرب فشخص إلى السماء، ثم قال: قرب لماء؟ فقلنا: اجمع بين المغرب والعشاء. فقال: لا. فتوضأ ثم صلى صلاة المغرب، وأراد أن يجمع بينها وبين العشاء، والجمع التقديم كان فيه خلاف عند بعض أهل العلم، فأراد أن يجمع ولكنه قال: لا، أنتظر. وما زالت روحه تخرج حتى حان وقت العشاء، فقال: أتوني بماء. فجاءوا له بماء، فتوضأ رحمه الله تعالى، ثم صلى صلاة العشاء، ثم بعدها بلحظات وكان السبكي عند رأسه، فقال: يا إمام، يعني أظنه ألم عارض. فقال له الذهبي: لا والله، إني أرى الآن رسل ربي. ثم أوصى بوصية، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم وضع يديه على عينيه وهو أعمى، على عينيه، فأغمض عينيه ثم فاضت روحه. وانتقل هذا الإمام العلم الذي لا نظير له، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من شدة حبه وتعظيمه للذهبي لما ذهب إلى مكة للحج فشرب ماء زمزم بنية أن يكون مثل الذهبي، لأن في حديث وابن حجر صنف كتابا أسماه ماء زمزم لما شرب له، وجمع كل طرق الحديث التي تتعلق بماء زمزم. فماء زمزم هذا ماء المبارك، ما من علة قلبية أو بدنية شرب منها أو منه صاحبها إلا وبرئ. فذهب ابن حجر، وكان أيضا ابن حجر يعاني من أمراض وأسقام، فلما ذهب خير نفسه بما يدعو، فأراد أن يكون في منزلة الإمام الذهبي فشرب ماء زمزم، وفعلا حصل درجة قريبة من الإمام الذهبي. بعض العلماء يعني من المتعصبين يقولون بأن ابن حجر فاق الذهبي، لا والله، بل ما بلغ منزلة الدون للذهبي، فالذهبي هو أعلى وأجل وأفضل بكثير في علم الحديث، يعني أفضل من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في علم الحديث بكثير، لأن الحافظ ابن حجر نقل عمن قبله واستفاد من الذهبي، يعني لسان الميزان هو مجرد ملخص لميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وزاد عليه بعض الأشياء من باقي كتب الحافظ المزي. المهم أن الذهبي رحمه الله تعالى مات وقد خلف علما كثيرا، ونال شهرة في الآفاق، وله كتب جمة موجودة منتشرة، فرحمه الله تعالى وأعلى الله قدره في الدارين. وما زلنا إلى الآن كما قلنا، وإلى أن تقوم الساعة سيرته عطرة، يعني تسر بها النفوس وتطرب بها القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السؤال بيقول: أنا أي صورة على أي شيء إذا وجدتها تمسطها، وحتى الصور البسيطة جدا على أي كراسة من لعب الأطفال وغيره، وحتى لو مجرد عينين فقط، هل هذا تنطع؟ بالنسبة لقضية الصور مما عمت به البولوة، ولو نظرنا إلى أسباب الشرك قديما وحديثا، أصول الشرك الصور، ولذلك وفي فرق بين الصورة وبين الصنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت بعد أن فتح مكة وجد صور إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فالسلام طمصها حتىها، إذا ليست صنم حتىها، ثم قال: والله إن استقسم بالأزلام قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد جدا جدا في الصور، لعن الله المصورين. وفي حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد: يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بثلاث منها بالمصورين، وإن أصحاب هذه الصور ليعذبون، يعذبون في النار يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي آخر رمق، في آخر نفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا علي، إذا رأيت قبرا شارفا فسوه، القبور المرتفعة اللي ممكن تعبد أيضا من دون الله، قبرا شارفا فسوه واطمس الصور، كل الصور. والمقصود هنا بالصورة الرأس، يعني لو محي الوجه الصورة هذه فلا حرج في هذا، وذلك طمس الصورة هذا يعد من الأصول الواجبات، وهذا مما عمل به بل والآن نجد الجرائد والمجلات وفي البيوت، وكل واحد له قريب يعلق له صورة ويحطه مش عارف ايه، حتى وصل الحال إلى صور المحمول، لأن الصور المحمول أيضا هذه من البلايا التي عمت وطمت، كل واحد يصور زميله ويصور صاحبه، والمحمول ملان صور، هذه الصور كباقي الصور وهي محرمة أيضا. فلذلك ينبغي للمسلم إن رأى أي صورة أن يطمسها، بشرط بقى تحديد المصالح والمفاسد، يعني إيه المصلحة وإيه المفسدة، دي بقى عاوزة دراسة وضبط، لأن ممكن مثلا واحد مع حاجة تطمسها له ممكن تعمل مشكلة معه. طيب صور الجوازات والبطاقات هذا مما عمل به بل، ولكن في ضرورة، يعني ضروريات، لأن طبعا أي دولة تحتاج إلى تضبيط بعض المجرمين اللي داخل الخارج، فلا بد من الجوازات هذا مما اضطر صاحبه. لكن أي صورة لا داعي لها لا تعلق ولا توضع في وسادة ولا في محمول ولا في ظرف ولا في جواب ولا في أي مكان، لأن هذه الأشياء تحرم. طيب بالنسبة بقى للصور المتحركة كالفيديو وغيره، هذا عند الضرورة أجازه العلماء، يعني ضرورة العلم الشرعي، لكن أيضا هذا الفيديو وهذه الكاميرات وهذه الأشياء لو استعملت في غير الدعوة إلى الله عز وجل أيضا تدخل في التحريم، لأنها تجمع وتدخل في قضايا الصور والتعظيم وهذه الأشياء، والله أعلم. هل مس عورة الطفل قبل سن السابعة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. وهل نزول علامة من علامات الحيض قبل معادي تعتبر من الحيض؟ مع العلم بأني لا أتعود على ذلك، بالنسبة لفترة الحيض معلومة عند غالب النساء، يعني المرأة تتعود مثلا في يوم كذا إلى يوم كذا بدأت الحيض، لو سبق هذا بيوم أو تأخر بيوم يعتبر من ضمن الحيض الذي يعني في عادة سابقة أصغر أو أكبر من هذا. السؤال الأخير ده بقى ما عرفش الزمن، وفي كم تكبيرة ترفع اليدين؟ في كم تكبيرة؟ بالنسبة للصلاة بها 4 تكبيرات ترفع فيها اليدين، أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند تكبيرة النزول إلى السجود إلى الركوع أقصد، عند الصعود من الركوع، عند القيام إلى التشهد الأوسط، هذه كلها تكبيرات ترفع فيها الأيدي، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.